إن له أبا شيخا

Oh. Thank you. قالوا تالله بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Now.